بمناسبة ذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بعمله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، ألقيت المحاضرة في روسيا وفنلندا وغينيا، وجرت جلسة تبادل الحديث في سوريا والمكسيك وميانمار. شاركت فيها شخصيات المحافل المختلفة والجماهير في البلدان المعنية. قال فيها المتكلمون إن شروع القائد العظيم بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري يستأثر بأهمية بالغة الشأن في تعزيز وتطوير حزب العمل الكوري، وأشادوا بمآثر القائد العظيم لبناء الحزب بما أنه عزز وطور حزب العمل الكوري إلى حزب الزعيم القوة الهادية المقتدرة للثورة سونغون من أوله إلى آخره. وفي الفعاليات التي جرت في روسيا وفنلندا أقرت صيغة برقية التهنئة المرفوعة إلى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.